الشارح رحمة الله تعالى عليه، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، يعني في المسائل الخلافية. قال: وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، يعني أعظم من الاختلاف في هذه المسائل واتباع الناس للأمير وكذلك إمام الصلاة في هذه المسائل واتباع رأيه، هذا فيه مصلحة للجماعة وفيه كذلك البعد عن الفرقة والاختلاف. قال: ولهذا لم يجز للحاكم أن ينقض، لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. هذه من المسائل الأصولية التي هي من مسائل الاجتهاد، وأن الحاكم أو القاضي لو اجتهد في مسألة فلا يجوز لحاكم ولا لقاض آخر أن ينقض ذلك الأمر الذي اجتهد فيه الحاكم أو القاضي فتبين له ذلك، فلا يجوز لقاض ولا لحاكم آخر أن ينقض اجتهاد قاض ومجتهد آخر، لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل، فهذا ينقض حكم هذا وهذا ينقض حكم هذا، فليس إذن في المسألة رجوع إلى أمر معين، لأن الكل ينقض حكم الآخر. فلهذا العلماء يقولون: لا يجوز أن ينقض الحاكم أو القاضي اجتهاد أو الحكم الذي اجتهد فيه الحاكم والقاضي الآخر، إلا إذا كان ذلك الحاكم والقاضي هو الذي ينقض قوله ورأيه بأن يتبين له أمر فيرجع إلى ذلك الأمر الآخر. قال: والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أبو يوسف القاضي أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ يعني أبو يوسف كان يرى الوضوء بعد الاحتجام، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فهذا الحديث حجة عليهم، وأنه يجوز الاقتداء بالإمام الذي فعل شيئا المأموم يخالفه فيه، فهذا الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا، يعني لو اجتهدوا في أمر فأصابوا فيه فلكم ولهم، وأما إن أخطأ في اجتهاده أو في فعله فالصلاة صالحة مقبولة من المأموم، والإثم والوزر يعود على الإمام. فالاقتداء صحيح وجائز. قال: وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله: وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف. فأبو يوسف يرى عدم الاستثناء، لأن صاحب البغي وقاطع الطريق وقاتل النفس يصلى عليه، لكن المسألة تعود إلى ما سبق، فإن من كان له ثقل وكان له يعني كلمة عند الناس فترك هذا الرجل الصلاة على الباغي وعلى قاطع الطريق وعلى كذلك قاتل النفس من أجل أن يرتدع الناس عن هذا الفعل، فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. ولا يترك الناس كلهم الصلاة على هؤلاء، فهؤلاء من المسلمين، وفعلهم وإن كان ذنبا عظيما، لكن كما سبق إن كان من له الوجاهة والكلمة عند الناس فترك الصلاة عليهم، فنظر الناس لماذا هذا يترك الصلاة على الباغي أو على قاطع الطريق أو على قاتل النفس، فيقال هذا الرجل فعل ذنبا عظيما، فبهذا يرتدع الناس ويخافون ألا يصلح عليهم. فإذا كان ثم مصلحة فهذا أمر عظيم. قال: للشهيد، أي لا يستثنى الشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه، أي في كتب الفقه. قال: لكن الشيخ إنما ساق هذا، أي وعلى من مات منهم، ساق هذه الجملة، ساق هذا لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي، ليس المسألة عامة، وإنما كما سبق التفصيل في هذا الأمر. قال: ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، يعني حكم على ظاهره. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، الذي يعلم لا يصلي، وأما الذي لم يعلم أنه منافق ويرى بالظاهر بأنه رجل مسلم فإنه يصلي. قال: وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، كان عمر رضي الله تعالى عنه يتتبع حذيفة، إذا مات رجل يتتبع حذيفة، فإذا رآه يصلي صلى، وإذا رأى حذيفة لم يصلي لم يصلي، لأن حذيفة كما هو معلوم في غزوة تبوك أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسماء المنافقين، فكان حذيفة صاحب السر في ذلك. ها؟ هذا الأثر أثر عمر، هذا هذا الأثر رواه البزار، ذكرنا في الحاشية لفظه عن حذيفة رضي الله عنه قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها، يعني عزم أن يخرج لها، قال: فتعلقت به فقلت: يا أمير المؤمنين، فإنه من أولئك، يعني هذا من المنافقين الذي ساررني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمرهم، فقال: نشدتك، أي فقال عمر نشدتك بالله أنا منهم، أي أنا ممن سماك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنافقين، فقال لا ولا أبرئ أحدا بعدك. هذا اللفظ رواه البزار وهو في الصحيح المسند لشيخنا. وأما هذا اللفظ الذي ذكره الشارح فقد رواه البيهقي وغيره وفي سنده انقطاع، وفي سنده انقطاع اللفظ الذي ذكره الشارح. قال لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، هذا خاص لأنه على الميت على شخص بعينه، وأما الآية على العموم ليس على شخص معين. قال فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهو حديث صحيح. على كل فحصل هذه المسألة أن الصلاة على الميت يعمل على الظاهر، فيصلى على ذلك الميت على ظاهره إذا علم بأن ظاهره الإسلام والدين، أما إذا علم بأنه منافق فلا يصلى عليه، وإذا ظهر نفاقه للبعض ولم يظهر للآخرين فيصلي عليه الآخرون، ومن علم نفاقه فلا يصلون عليه. وأما صاحب الذنوب والكبائر فهؤلاء كما سبق أنه لا يصلي عليهم إمام المسجد، ومن له كذلك الكلمة وثقل عند القوم لا يصلي عليه زجرا لهذا الفعل، وكذلك لردع الناس عن هذا الذنب. قال رحمة الله تعالى عليه قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا ننزل أحدا منهم أي من أهل القبلة، لا ننزل أحدا منهم يعني من الأبرار جنة، ولا كذلك من الفجار نارا. قال الشارح يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة ممن يصلي ويعمل بالأعمال الظاهرة أعمال الإسلام يقال له من أهل القبلة، قال إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من أهل الجنة، أو أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال كالعشرة رضي الله عنهم وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار، هذا من حيث العموم، يعني هذا من حيث العموم، أما من حيث الخصوص لا نستطيع أن نعين أن هذا صاحب الكبيرة الذي هو من أهل الإسلام من أهل القبلة أنه لابد أن يدخل النار، لكن من حيث العموم يقال، ومن حيث الخصوص لا. قال ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، أي عن علم من كتاب أو سنة. قال لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه الإنسان لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لأن الحقيقة باطنة. معرفة الإيمان هذه من الأمور الباطنية التي لا يستطيع الإنسان أن يطلع عليها. الأمر الثاني، وما مات عليه الإنسان لا نحيط به، لعله مات على الخير وعلى الهدى ومات على التوبة. إذن هذان أمران، أن حقيقة الإيمان أمر باطني، زد على ذلك بأننا لا نحيط على ماذا يموت هذا الرجل. نعم. ما سمع. هذا عندك هكذا يحتاج الى نظر في كتاب منهاج السنة، هذا من منهاج السنة. وفي الطبعة الثانية ايش عندك يا حسن؟ مثل ما قرأنا ان شاء الله يراجع منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 295. هذا البحث كله من هذا الكتاب، من كلام شيخ الإسلام. قال: وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. الشهادة بالجنة، قال: أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية والأوزاعي، فقط للأنبياء والرسل يشهد بأنهم من أهل الجنة. قال: والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من أهل من العلماء وأهل الحديث، يشهد بالجنة لكل مؤمن، يعني للأنبياء والرسل ولأتباع الأنبياء والرسل الذي جاء فيهم النص. يعني الثاني أعم من الأول، الثاني أعم، فيشمل الأول بزيادة الأتباع، أتباع الأنبياء والرسل الذين جاء فيهم النص بأنهم من أهل الجنة. قال الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، للأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل الذين جاء فيهم النص. قال أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث كما هو واضح في الصحيحين، لكن لا نستطيع أن نقطع بدلالته، أن نقطع بدلالته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي شهد له لهذا بالجنة ولهذا بالنار، وأوجب لهذا الجنة ولهذا النار، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا وحي لا شك أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. فلا نستطيع أن نقطع بهذا الحديث على أن من شهد له المؤمنون قطعا جازما بأنه من أهل النار، ومن يعني شهد له بالخير ومن شهد له بالشر وبالسوء بأنه من أهل النار. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. هذا الحديث حسن، في سنده ضعف، لكن قد جاء من حديث سعد في صحيح المسند فيتقوى به. وقوله توشكون أن تعلموا، ومعلوم بأن الفعل أوشك من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة، يعني تقاربون أو تقربون أن تعلموا أهل الجنة وأهل النار بالثناء، فهذا يدل على أنه لم يقع ذلك حقيقة، وإنما المسألة فيها مقاربة فقط وليس فيها تحقق. هكذا أجاب العلماء عن هذا الحديث. فيظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو القول الأظهر والأقوى، لأن هذه من المسائل الغيبية فتحتاج إلى نص من كتاب أو سنة. لكن كما قال المصنف إذا قد أثني على هذا بالخير فهذا يرجى له الجنة، وإذا أثني على الآخر بالشر فهذا يخاف عليه. فالمسألة فيها رجاء وفيها خوف، ليس فيها قطع. قال فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. قال رحمة الله تعالى عليه قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ها ها إذا إيش الكافر المعين، الكافر المعين إذا مات يعني قبل موته من حيث العموم، فيقال مثلا الكافر من أهل النار، اليهودي النصراني من أهل النار من حيث العموم. أما من حيث الخصوص والله أعلم فيقال إذا مات على كذا فهو من أهل النار، إذا مات على كفر فهو من أهل النار، والله أعلم. قال الشارح لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الأدلة فيها العمل بالظاهر وترك الظن السيء. وعندما شهد على أو تكلم على مالك بن الدقشم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يشهد أن لا إله إلا الله، فحكم عليه صلى الله عليه وسلم بالظاهر وزجر أولئك الذين يتكلمون عليه بالنفاق. فهذا فيه الحكم بالظاهر، فلا نشهد على أحد بشيء من هذه الأمور إلا إذا ظهر منه، إلا إذا ظهر منه. قال قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف أي القتل. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هؤلاء ثلاث، والظاهر أنهم أربعة، الظاهر أنهم أربعة، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. لكن قال أهل العلم المراد بالمفارق للجماعة المفارقة الكلية، المفارقة الكلية. فقوله والتارك لدينه هذا هو المرتد، التارك لدينه هذا هو المرتد، والمرتد هو المفارق للجماعة، والمفارقة المقصود بها المفارقة الكلية. فخرج بذلك من فارق الجماعة ببدعة أو ببغي أو بفجور، فهذا لا يدخل في هذا الباب، فلا يحكم بقتله ابتداء، ولربما حكم بقتله يعني من باب الدفع لا من باب القصد. فمثلا المبتدع الذي بدعته لم تخرجه من الإسلام ما يقال بأنه تارك لدينه مفارق للجماعة بالكلية، هو مفارق للجماعة لكن من هذه الحيثية بالنسبة لورود هذه البدعة، لكن عنده الأعمال والأقوال التي توافق الجماعة، فهذا المبتدع لا يقتل، لا يقتل قصدا. وإن كان بعض أهل العلم بل جمهور السلف الصالح كما قال شيخ الإسلام يرون ترك المبتدع قتل المبتدع دفعا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا كان المبتدع الذي بدعته لم تخرجه من الإسلام إذا كان لا يستطاع أن يعني يدفع شره ومفسدته إلا بالقتل قتل. يعني بعض أهل البدع من هو داعي لبدعته ولربما دعا الناس للبدعة وأضل كثيرا من الناس. فقال شيخ الإسلام إذا لم يستطاع أن يدفع شره ومفسدته إلا بالقتل قتل، إلا بالقتل قتل. يعني قد يدفع مثلا بالسجن، بالحبس، بالتعزير، بشيء من هذه الأمور قد يدفع، لكن إذا لم يدفع وهو ما يزال يستمر في بدعته ويدعو الناس إلى بدعته وقد أضل ناسا كثيرا، فها هنا يقول شيخ الإسلام مذهب جمهور السلف أنه يدفع بقتله. حصل الأمر أننا نفرق بين القتل قصدا وبين القتل دفعا. فالقتل قصدا هذا هو المعني في الحديث، ومن هو المرتد؟ فإن المرتد التارك لدينه إذا ارتد فإنه يفارق الجماعة كلية، يفارق جماعة أهل السنة كلية. وأما ما دون ذلك ما ليس بردة من البدع والفجور والبغي إلى غير ذلك فهذا لا يقتل قصدا لأنه مسلم فلا يجوز قتله، لكن إذا قتل دفعا بالشروط السابقة فهذا يجوز عند جمهور السلف. فحاصل الأمر أن هؤلاء ثلاثة: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمفارق للجماعة هو التارك لدينه، هذا من باب التلازم، لأنه من ارتد فقد فارق الجماعة. طيب نكتفي بهذا القدر.